الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام لحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وكتاب الصلاة. ما ندخل باب جديد، باب التشهد. من يقرأ إن شاء الله؟ باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقول التحيات لله، وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. نعم. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. نعم. باب التشهد. وتشهد من تفاعل كعلم وتعلم، وسمي تشهد لاشتماله على الشهادتين، لأن التشهد فيه ذكر لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لأن التحيات أو التشهد هذا ذكر طويل كما جاء في الحديث، أشرف ما فيه الشهادتين، لذلك سمي بالتشهد على أنه على ما أشرف ما فيه. كما أيضا الصلاة أحيانا تسمى سبحة على التسبيح، تسمى ركعة، تسمى سجدة على أشرف يعني أو أعظم ما فيها من أركان، فتسمى الصلاة بهذه التسمية، يقول سبحة ركعة ركوعا سجودا وغير ذلك، على أن التسبيح من أفضل الأذكار في الصلاة، وأن الركوع والسجود والقيام عندنا في المذهب أو في الشافعية يرون التفضيل القيام على غيره، لكن المهم أن هذا كله يطلق عليه يطلق على أشرف ما يكون في الكل ويطلق على البعض منه. نقول هنا الأصل في ذلك، هنا في هذا الباب سينقل لنا المصنف أو يأتي لنا بالأحاديث التي فيها التشهد أو صيغ التشهد من السنة، وإن كان هو سيأتي بحديث واحد فقط، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومسألة حديث التشهد يعني الكلام عند المذاهب الأربعة يدور على ثلاثة أحاديث، يعني حديث ابن مسعود الذي معنا هنا وهو الذي ذكر في الصحيحين وكتب الستة، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في مسلم تفرد به مسلم وذكر أيضا في الكتب السنة ولكن لم يكن ليس في الصحيحين، وحديث لعمر وصح الموقوف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه وقف مكان على المنبر وذكر التحيات وفي جمع من الصحابة، وهو صحيح هو موقوف يعني على عمر رضي الله عنه وارضاه، ولكن مدار هذه الأحاديث الثلاثة هو الذي أدى فيها إلى الاختلاف بين الأئمة. يعني نجد أن الحنابلة والأحناف اعتمدوا وجعلوا حديث ابن مسعود هو الأصل عندهم، وأما الشافعية والشافعي رضي الله عن الجميع اعتمد على حديث ابن عباس الذي عند مسلم، ومالك أخذ بحديث عمر رضي الله عنه وارضاه، فجعل كل واحد من هؤلاء هذا الحديث هو المقدم عنده من باقي الأحاديث، وكل واحد فيهم اجتهد لا شك في، لكن هو الكل يعمل بالأحاديث الثلاثة لأن فيها بعض الاختلافات في الألفاظ، ولكن نقول قدم هذا عن هذا. فمثلا نبدأ بالصحيحين اللي هو حديث زي معنى حديث عبد الله بن مسعود، قلنا بأن الحنابلة والأحناف قدموه لأسباب، أولا لعلو السند فيه بأنه مذكور في الصحيحين ومذكور عند الكتب الستة ونقل العمل به عن كثير من الصحابة، ففيه اتفاق على التخريج في أعلى درجات الصحة وأيضا العمل عليه عند كثير من الصحابة. وفيه هنا أيضا هذه مسألة السند من ناحية السند ومن ناحية الصحة، وأيضا فيه مسألة أخرى بأنه هنا العطف الذي جاء في الحديث قبل أن ندخل، قال في الحديث لما ذكر قال التحيات لله والصلوات والطيبات، قالوا هذا العطف جعل لكل كلمة استقلالية، فلكل كلمة ثناء واستقلال منفصل، وهذا أبلغ عند أهل اللغة من أن يعطف الكل، على أن يقول التحيات لله والصلوات الطيبات والصلوات الطيبات، ألا يكون هناك العطف. العطف هذا يفيد الاستقلال، يفيد المغايرة، ففيه زيادة في المعنى وزيادة في البناء وزيادة في الثناء والتمجيد. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ليس فيه هذه الواو العطف، ليس فيه هذه الزيادة، لذلك قالوا يقدم حديث ابن عمر على حديث ابن عباس من هذا الباب، بعد الباب الأول اللي هو باب التخريج، بأنهم في كتب الصحيحين وكتب الستة أيضا هنا الزيادة في العطف ويد الزيادة في المعنى والزيادة في الثناء على الله عز وجل، فقدموا هذا الحديث عند الحنابلة وعند الأحناف لأنه أصح ومن هذا الباب والزيادة في المعنى. طيب ما الذي جعل وليس حتى يعني الصحابة والتابعين، كثير من التابعين أيضا يعني قدموا هذا الحديث، لأنه حتى أنا بعضهم كما نقل عن روى الترمذي بإسناد إلى معمر ابن خصيف بأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اختلفت الناس أو يعني اختلفوا في التشهد، فقال لي عليك بتشهد ابن مسعود، هذه طبعا يعني تدعيما لمن يرى ذلك كما نقول. فقلنا هذا عند من؟ عند الحنابلة وعند الأحناف، عند الحنابلة وعند الأحناف. أما من قدم هو الشافعي حديث ابن عباس عن حديث ابن عمر، لأنه رأى أولا أو رد على مسألة العطف، قال بأن في اللغة منهم من يعني يقدر العطف ولا يكون موجود، يعني لا يكون واو العطف موجودة ولكن تقدر، يعني يكون تقديرا، وهذا أيضا يفيد الزيادة في المعنى. وقالوا إن هو استدلوا بأن تقول نسيت أيضا قبل ما تقول في ابن عباس أن أيضا من زيادات ترجيح ابن مسعود قوله في الرواية كفي علمني النبي صلى الله عليه وسلم، علمني التشهد كفي بكفي، فهو قالوا هذا فيه قوة بأنه كما يعلمني الصورة من القرآن، قالوا فيه بأن خد ابن مسعود أخذ الحديث شفاهة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيبين لك ردا على ليس على ابن عباس على حديث عمر الذي اعتمده مالك في الموطأ، لكن هنا هذه الثالثة على أنه فيه دلالة على العناية بالتعليم وأنه يعني أتقن ما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم ونقله بالألفاظ بالحروف. ثم نرجع مرة أخرى لابن عباس وحديث ابن عباس، وأن الشافعي اعتمد حديث ابن عباس على أنه قال بأن إسقاط الواو في العطف في الجمل هذا موجود في اللغة لا حرج في ذلك، كان تقول مثلا كيف أمسيت وكيف أصبحت، أصلها وكيف أمسيت وكيف أصبحت، ثم قال كيف أمسيت كيف أصبحت أو كيف أمسيت وكيف أصبحت، هذا ممكن يقدر في العطف يحذف ولو نفس التقدير. ردوا عليه في ذلك، فقالوا هذا في حالة الجمل، أما في حالة المفردات التي هي معنى في الحديث ليست الجمل، قالوا هذا ضعيف عند أهل اللغة، يعني يمكن يحذف الواو وتقدر بين الجمل، لكن عند المفردات فيها هذا فيه ضعف. الزيادة في الواو هنا زيادة في المعاني وفي المباني، هذا الأول. أما الشافعي قال أفضل ابن عباس لأن فيه زيادة وهي المباركات، فيه زيادة في حديث قال والمباركات التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات، فقال هذا المباركات فيه زيادة عن حديث من؟ ابن عمر، فقال المباركات موافقة لقوله تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة، فقال هذا فيه زيادة، فلذلك وأكثر في الجمع وأكثر في الألفاظ وأكثر في الثناء على الله عز وجل، فقالوا إذن يقدم. هذا وجه عند الشافعية. الوجه الثاني قالوا بأن أيضا هذا الحديث ذكر فيه ابن عباس بأن النبي قد علمه صلى الله عليه وسلم الحديث، وقالوا وتعليم النبي ابن عباس ومن صغار الصحابة يفيد التأخير، فقالوا فكأن تعليمه لصغار الصحابة ومنهم ابن عباس ومن معه كان يفيد أن هذا آخر الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يعلموا لابن عباس لأن ابن مسعود أكبر كان يعني عمره في سنا وكان قبل ابن عباس، ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 13 سنة، فهو دل وفي فارق بين ابن عباس وابن مسعود، فقال هذا يدل على أنه آخر الأمر أقرب لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم علمه لابن عباس، فهذه يقدم فقط. الثالث وهو الذي يعني مسألة صنعة حديثية، وأن هذه قاعدة عند علماء الحديث أيضا، بأنك إذا جاءك السند حجازي فلا تنتقل منه إلى سندا كوفيا، يعني كانوا يقدمون السند إذا جاء من أهل الحجاز أنه أقرب عن السند إذا جاء من الكوفة، وسند ابن عباس حجازي، وأما سند ابن عمر سند كوفي. الصحابة ليسوا في المسألة، نقول سند ابن عباس كل رواته حجازيين وسند ابن عمر كوفي، فقال ابن الشافعي يميل إلى تقديم ابن مسعود، انا قلت ابن مسعود كوفي وابن عباس حجازي، فكان الشافعي، وكان دي قاعده انه لو اتاك الحديث بسند حجازي يقدمونه على السند الكوفي، فكان الشافعي قدم حتى على سند الحجاز على سند الكوفه، لانه كان يقول يعني الشافعي ليونس بن الاعلى: اذا جاءك او اذا وجدت اهل المدينه على شيء فلا يدخلن قلبك نوحق. طبعا هذا بخلاف عمل مالك لأهل المدينة، ويتكلم إن السند جاء من أهل المدينة يقدم على غير ذلك. هذا الذي جعل الشافعي يقدم حديث ابن مسعود، ابن عباس آسف. مالك قدم حديث عمر، وحديث عمر إن عمر رضي الله عنه وقف وعلى المنبر وقال، وأيضا والتحيات الزاكيات، فيه لفظ الزاكيات عند ابن عمر، فقدم مالك حديث عمر على أن عمر كان خليفة راشد، ووقف على المنبر قاله في جمعنا الصحابة يعلم الناس، فرأى بأن هذا أقوى في الدلالة، مع أن الصحيح أن هذا موقوف على عمر، لذلك أضعف القول قول مالك، لأن الحديث الأول والثاني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وعلموه للنبي صلى الله عليه وسلم. هو مالك استدل بإيش؟ عمر قاله على المنبر في جمع من الصحابة وأهل المدينة، وعنده طبعا عمل أهل المدينة بيقدم، فقال هذا كأنه إجماع على هذه. وفيه أيضا لفظ الزاكيات، أن عمر بن الخطاب قال الزاكيات. المهم أن المذاهب الأربعة رضوان الله عليهم جميعا الأئمة ورحمه الله عز وجل، هذا منهجهم في الأحاديث الثلاثة. هذا قدم ابن عبد مسعود والحنابلة والأحناف، والشافعي قدم ابن عباس، ومالك قدم عمر، كل واحد مجتهد في المسألة. لا شك بأن حديث ابن مسعود أقوى في الدلالة لأنه في الروايات، وإن كان حديث ابن عباس فيه الزيادة، وهذا من خلاف التنوع الذي لا إنكار فيه، بل أن السنة كما قال ابن تيمية في ذلك، يعني قال بأنك تفعل هذا وهذا وهذا، إن كل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكله قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنك إن فعلت هذا أو هذا أو هذا فهذا لا شك أفضل، بأنك قد جمعت السنن وأتيت به. هذا ليس من خلاف التضاد، هذا من خلاف أنا هموت، هذا من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد. نقولنا هنا أثبتنا بينا الآن المسألة المذاهب في العمل. هنا مسألة معنا قبل أن ندخل في شرح الحديث، حكم التشهد الأوسط، حكم التشهد الأوسط، لأن هذا أيضا على خلاف من أهل العلم على قولين. القول الأول بأن التشهد الأوسط واجب، وهو قول من؟ مذهب الحنابلة، وقول لمالك، ومذهب للأحناف، وهذا فيه نظر أريد أراجعه حقا. إيش عندكم في الأحناف؟ أصلا أنا العلمهم ليس واجب، صحيح؟ الجمهور غير بخلاف الأحناف، هو لكم قول بخلاف الحنابلة، هو الحنابلة مذهبهم من واجب وقول لمالك، لكن هو قول آخر لمالك ومذهب الشافعية، ولنا يعني لم أكن واهما ومذهب الأحناف أيضا على أنه سنة وليس تشهد أوسط بواجب. هي طبعا هذه لا تختلف أيضا، أنا سأبين قول أدلة القول الأول والقول الثاني، لكن هو أصالة كما بينا من قبل بأن المذاهب مختلفة فيه في تقسيم الصلاة. الحنابلة يرون أن عندهم أركان وواجبات وسنن، والشافعية يرون أركان وسنن وهيئات. نعم، فإذا الحنابلة يرون الواجبات، الأركان في اتفاق يعني معلوم معنى الركن. الحنابلة عندهم الواجبات، وهي منها قولية ومنها فعلية. القولية الأذكار أو التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، تكبيرة الانتقال، هذه عندهم واجبات، ومنها التشهد الأوسط أفعال. الشافعية لا يرون كل هذا عندهم وعند من الجمهور أنها هذه من السنن، هذه من السنن، ثم الهيئات والهيئة الصلاة هذه أمر آخر. لذلك في اختلاف في التقسيم. لذلك تجد الحنابلة قالوا بأن التشهد الأوسط واجب، واستدلوا بحديث لو تذكره في الصحيحين، عبد الله بن مالك بن بجينة الذي لم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية في الثالثة ولم يجلس للتشهد، فلما سبح لهم أشار إليه أن يقوموا، فبعد ذلك سجد سجدتين للسهو. فقالوا في هذا، استدلوا هنا على بهذا الحديث على أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له للسهو، فلو كان سنة لم يسجد له للسهو، لأن السجود للسهو ليس للسنن، هو جبر للواجبات أو من ترك زيادة في الصلاة أو نقص مع الاتيان مع الركن وجبرا للنقص كما بينا والزيادة. وأيضا قالوا استدلوا بحديث المسيء لصلاته، الرجل الذي لم يحسن الصلاة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له وسلم: اجلس حتى تطمئن، حتى تطمئن وافترش فخذك الأيسر ثم تشهد. هذا كله قالوا هذا بيان للواجب، هذا بيان للواجب. فقالوا هنا وهذا الحديث أن تقولون طبعا المشكلات الذي يعني عند بين الشافعية وبين الحنابلة، لأن هذا الحديث عند الشافعية عمدة، وأنا قلنا من قبل أنه عمدة في إثبات الأركان والرد على الباقي من السنن. فقالوا وهذا فيه قال لهم بتشهد أمر، فقالوا إذن يدل على الواجب. طيب ابن وأيضا حديث الرواية التي قرأها أخونا الآن في ابن مسعود الثانية لما قال في لفظ إذا قاعد أحدكم للصلاة، إذا قاعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات، قال أمر. إذا قاعد فليقل، الرواية الثانية اللي أنت قرأتها الآن اللي موجودة، قال هذا أمر. قالوا هنا هذا أمر بإيش؟ بوجوب التشهد. طيب تبقى معنا لنا وإن كان هذا الدليل استنباطي وليس عند كل أصحاب المذهب، واللي جاء متأخر يعني يتحمل بقى. ماشي جيد. الحديث الثاني الاستدلال النظري الثاني هذا كله بالأثار. قالوا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت لما فرضت الصلاة أول الأمر، وأنا سأذكر لعلكم تأتون معي بها، أو لما فرضت الصلاة في أول الأمر فرضت ركعتان ثم زيدت، فأصبح الفرض ركعتان في يوم التشهد، ثم زيدت الصلاة بعد ذلك إلى 4 في الحضر وبقيت 2 في السفر. فقالوا إذن التشهد الأول ظل واجبا لم ينسخ فيه الوجوب، لأنه أول ما فرضت ركعتان، فقالوا هنا وجوب. هذه أدلة من القول الأول الذين يروا بوجوب التشهد الأوسط. أما القول الثاني قالوا التشهد الأوسط سنة وليس بواجب، وعمدة استدلالهم على نفس حديث عبد الله ابن بجينة، وهو قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في التشهد الأوسط وقام لم يرجع إليه، لأنه انتبهوا بقى الجمهور هنا ليس عندهم واجبات، عندهم أركان وسنن وهيئات، فلو كان ركنا أو واجبا لما تركه، لأن الأصل في الركن لابد تأتي به. لذلك الأحناف هم اللي عندهم الحنابلة اللي عندهم هذا التقسيم، فقالوا لا عندنا فارق بين الركن وبين الواجب، الركن من تركه لابد يأتي به سهوا أو عمدا ولا تبطل الصلاة، والواجب من تركه سهوا يجبره بالسجود، ومن تركه عمدا عندهم يبطل الصلاة. يعني من ترك الواجب التشهد الأوسط عمدا في عندهم قول في بطلان الصلاة. فقالوا الجمهور لا، الآن لو كان واجبا أو كان ركنا، إحنا ليس عندنا واجبات عندنا أركان، لو كان ركنا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم ينزل إليه مرة أخرى فدل ذلك عنه من السنن عندنا، وهو هذا من السنن. الخلاف يعني معلوم بيناه، ولا شك بأن لا، ما هو عندنا سجود السهو يأتي في السنن، يأتي في السنن من ترك السنن ما هو زاده، لأنه انتقص جلسة الاستراحة وغير ذلك فيسجد فيه، ما احنا بيناها هذه يسجد الهيئات اللي ما يسجد عندنا فيها. على انه كمان ما جلس جلسة الاستراحة وقاموا، لا ما هو سنة، وعندنا السنن من ترك ممكن السنن تجبر بسجود السهو، نعم تجبر بسجود السهو ايضا عند المذهب عند الجمهور ليس عند الحنابلة، عند الحنابلة الواجبات والأركان فقط عندنا. احنا بيناها، طب خلينا هنأتي لها ندرسها كتاب الصلاة جيد جيد جاي، بس عشان انت الوقت بينا الخلاف، وانا طبعا الراجح عندنا الراجح وقول الجمهور بان التشهد الاوسط سنه، لكن لا شك بان لا يتركه المرء إن إن إن، لكن هو الراجح بانه سنه على ما بينا، على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه لم ينزل اليه، لو كان ركن لنزل واتى به، ما هو ما عندنا واجبات، ما عندنا شيء اسمه واجب، لان احنا بنشكل عليه بنقول طب هو هم يقولوا لا ده واجب، والمال يسقط بالعذر اذا تركه ناسيا، ايضا في خلل في الضبط هنا، لانك انت لما تقول هو واجب لابد تاتي به يعني ياثم، طب الان هو لما اتى به تركه ناسيا يرجع وياتي به، قالوا لا، طب انت خالفت الاصل اللي عندك الان، لان الان الواجب ياثم بتركه، طب ان نسى يرجع به، قالوا لا تلبس بركن فما يرجع، خلاص ما وقف قائما ما يرجع للركن، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع، فقلنا لو كان هذا ركن مثل الاركان لرجع النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا ركن وهذا ركن، فدل ذلك على ادنى من الركن فلا يبطل فيه الصلاه، وعندنا اللي يبطل الصلاه وترك الاركان، لا ليس بترك الواجبات حتى لو تنزلنا قلنا هذا لا يبطل الصلاة. فأنتم الآن كيف إما تقولوا بركن إما تقولوا بدون الركن. فأنتم عملتوا الآن في بركن في مسألة الترك وفي السهو في العمد عملتوا ركن وفي السهو لم تعملوا بركن. لذلك إذا أتى تركوا عمدا عند الحنابلة إذا تركوا عمدا يبطل صلاته. لا إذا نزل بعد أن سبح له إذا قام للركن ثم ترك ونزل له الذين قالوا بالبطلان للمخالفة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا البطلان لا أنت تقصد لو انتصب قائما ثم رجع ثم نزل هم قالوا أنه انتقل من ركن للسنة بس هذه مقيدة بمن يعلم الحكم الحق يعني بمن يعلم الحكم وفعل ذلك فهنا تبطل. أما لمن جهل ودي تحدث كتير من الأئمة يسبح له فيقوم نازل على موقف فهذا لمن جاء إلى الحب لا تبطل الصلاة. طيب ندخل في الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ندرك في إيش هذا صلى الله عليه وسلم. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك يا النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الصالحين إلى آخر الحديث. نبدأ بالتحيات وهي جمع تحية لها معاني كثيرة عندنا تأتي بمعنى الملك التام تأتي بمعنى العظمة الكاملة تأتي بمعنى السلامة من الآفات تأتي أيضا بمعنى الحياء في بعضهم ذكر ذلك وهي بمعنى أيضا السلام لأن التحيات بمعنى السلام. قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية وهنا حييتم بتحية أي سلم عليكم فجاءت أيضا بمعنى السلام. فنقول التحيات لله والصلوات وهنا جاءت الواو للمغايرة كما قلنا وهذا الذي غيرت المعطوف فجعلت كل كلمة بالعطف المعطوف جعلت كل كلمة لها ثناء مستقل. فالتحيات لله أنت تحيي الله عز وجل ثناء والطيبات هذه مستقلة ثناء جديد وهذا أبلغ كما نقول عند أبلغ. قال والصلوات هنا الصلوات لها أكثر من معنى. ما معنى الصلوات التي جاءت؟ البعض قال المقصود بها الصلوات الخمس لما قال ابن المنذر قال إنه كأنه يقول التحيات لله والصلوات أي الواجبات صلوات الواجبات هي لله عز وجل. وبعدها قال الصلاة بمعنى اللي هي الرحمات لله عز وجل أو هو المتفضل بها يعني بأن الصلوات رحمات من عند الله عز وجل يعني يتفضل بها لعباده. ومنها بعضهم قال بأن الصلوات تأتي بمعنى الدعاء الذي في اللغة أي التحيات لله والصلوات الأدعية والأذكار كلها تكون لله عز وجل. وكل هذا تنوع في اللفظ لا حرج فيه. قال الصلوات لله التحيات لله والصلوات والطيبات. هنا الطيبات يعني إما تقال بمعنى الكلمات الطيبة لله الأعمال الصالحة لله العبادة كلها تكون لله وهذه كلها التي تشتمل على الأقوال والأفعال والأوصاف وكل شيء هذا يكون كله لله. تحيات لله والصلوات الطيبات والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام عليك. وهنا السلام هو اسم لله عز وجل كأنك تدعو الله عز وجل بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لأنك فيه التعوذ باسم الله ده والسلام كأنك تعوذ بالله عز وجل باسمه السلام وتحصن به وأن تقول بأن كأنك تقول إن الله عز وجل هو المتوليك وكفيل بك في حفظك وبلطفه سبحانه وتعالى. فنقول هنا السلام عليك أيها النبي أنت تسلم أولا على من؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالرحمة وتدعو له بالبركة السلام عليكم وسنبين هذه الرحمات والبركات. ثم قال السلام علينا هذا من عطف إيش على إيش؟ عطف عام الخاص. أين العام وأنا الخاص؟ الخاص على العام ما كنت ماشي كويس إنت إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الخاص وعلينا هو العام. طيب عطف إيش على إيش؟ العام على الخاص. طيب انت ليش رجعت مرة اخرى؟ صح هو عطف العام على الخاص. الخاص اولا النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تم السلام علينا هذا على العموم وهذه لها فائدة ان تقول بان عطف العام على الخاص بس هذه عشان خرجنا ندخل ثاني فنقول هذا كان عن عطف الخاص عطف العام على الخاص السلام عليكم يا النبي السلام علينا هذا عطف العام على الخاص. هذا لا يقتضي أن المراد بالعام الخاص المتقدم. يعني أصوليا في خطف خاص على عام وعام على خاص. أحيانا كان يأتي بالعام ثم يأتي بالخاص. حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى، عام أولا ثم خاص، فالخاص هذا داخل في العام، فكأنك تؤكد في تأكيد. هذا غير ذلك، الخاص الأول غير العام الثاني. يعني العام الذي عطف على الخاص يغير الخاص. هذا له حكم وهذا له حكم، بل ما عطف العام على الخاص وقدم الخاص هنا على العام للتشريف والتعظيم، لذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعده باقي الأمة. يبقى هنا عطف العام على الخاص لا يقتضي أن العام الذي جاء هو مقصود به الخاص الذي قبله، من باب التوكيد، لأن قلنا حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى. الصلاة ما هي من الوسطى من الصلوات، فخصت للتأكيد. لا، هنا العكس ليس هكذا، ليس العام الذي قيل بعد الخاص ليفيد الخاص الذي قبله، لا، بل العكس، بأنه يفيد تشريف الخاص أولا ورفع قدره ومنزلته، ثم أخر العام بعد ذلك على على على مرتبة أدنى من ذلك. وهذا لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الأمة جميعا، وثابت ذلك بأكثر من أشياء. هنا قال أيها النبي، وأيها النبي هنا حرف النداء، آسف، أيها النبي بدون الياء، بدون ياء النداء، فحذفت حرف النداء. وهذه حذفت في، يعني تأتي في أربع أساليب أو أربع مواضع، منها جاءت في القرآن في موضعين تقريبا، في قول الله عز وجل يوسف، يوسف أعرض عن هذا، ما قال يا يوسف، يوسف أعرض عن هذا، حذف حرف النداء. وأيضا يوسف أيها الصديق، مش قول الله، قول صديق، يوسف أيها الصديق أفتنا، ماشي، ما هو هذه ليس بنداء، خلاص احنا دخلنا مخاطبة الله عز وجل لهم، جيد ماشي، برضو هذه تدخل، يعني لو قال نداء ما هي. وأيضا هذا في باب العلم، نقول إذا ذكر العلم تنادي علم، يعني ليوسف، فأنت لم تقل لا يا، قاله مباشرة. والثاني في الدعاء، لو هنا ممكن تكون محذوفة يوسف أيها الصديق، ما هو حذفت يا النداء، هذه في العلمية، نقول احنا في العلم، يبقى مثلا المفرد يقول يا يوسف يا أيها الصديق، طيب ما إشكال، أنا أتكلم عن المناد، حرف النداء حذف أول شيء في العلمية، في العلم لما كان ينادي بالنبي، ينادي بالنبي. الأمر الثاني في الدعاء، أو هو في المضاف، تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما قلتش يا ربنا، هنا حذف النداء أيضا. وجاءت أيضا من كما معنى هنا أيها النبي، أيها الناس، قال أيها الناس، أيها النبي، حذف النداء هنا أيضا. أي إيش؟ لا، أي غير يا، ما تقول يا، ماشي، بس حرف إيش؟ بس إحنا نعم، بس انت الاصل بتقول يا ايها النبي مثلا، فاحنا نقلل حرف النداء بيا هذا، نعم، هي غير، هذا حرف النداء يا ان شاء الله. الرابعه ايضا، قالوا من قولهم في اللغه ان تقول من لا يزال محسنا احسن، هي اصلها يا من لا يزال محسنا، انا اسف، من لا يزال محسنا احسن، من لا يزال محسنا أحسن، فتقول هي أصلها يا من لا يزال محسنا أحسن. هذه مواضع ذكرها ابن مرقد فيها على أن يحذف فيها حرف النداء، وهنا قال فيها يا السلام عليك يا النبي، وهنا فائدة، لماذا لم يذكر الرسول مع أن الرسول أعلى من النبي، لكن هنا قالوا لأن هناك تنويع، هنا ذكر السلام عليك يا النبي، ثم في آخر أو في ذكرت الرسالة في التشهد لما قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأراد التنويع هنا بأنه ذكر النبي أولا ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال فائدة معينة شبه كده من حذف حرف النداء؟ لا، ليست فائدة فيها، يعني ما يحضرني في حاجة فهنا هنا، لكن هو قال هنا بس إنها حذفت في مواضع، في مواضع يحذف فيها، يمكن تكون من باب التقريب، يعني كنت أنا واهم، يعني باب القرب له، أنه يعني التأليف له والقرب له لما أكون فيها. طيب قال ورحمة الله وبركاته، وهنا فيها إثبات رحمة الله عز وجل. السلام عليكم والنبي ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله عز وجل هي فيها الإحسان له وإرادة الخير وغير ذلك، أو الدعاء له بالرحمة، أنت ما تسلم عليه السلام وغيره تدعو له بالرحمة. وهنا وبركاته وهو البركات، والبركات هي إيش؟ النماء والزيادة. ويقال البركة جماع كل الخير، والبركة على نوعين، وهنا في خصوصيات في المسألة إن كانت هي في العقيدة، لكن نقول يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله عز وجل يوصف فعله بالبركة سبحانه وتعالى، ويوصف هو بالبركة، فتقول كل يعني فعل الله عز وجل فيه من البركة، أن ينزل كما ينزل المطر، ينزل الرزق، ينزل غير ذلك، هذه البركة. وأيضا سبحانه وتعالى يوصف يلازم البركة، تقول تبارك الله، وهذه خصوصية لله عز وجل، فالله عز وجل هو يقال له تبارك، وهذه لا تقال لأحد، ولا يقال له مبارك، مبارك لا تكون إلا للعبد، كما قال سبحانه وتعالى أنزلي منزلا مباركا، واجعلني مباركا، واجعلني مباركا، حيث يقول هذا المبارك. أما المبارك فهو الله عز وجل، فالله مبارك والعبد مبارك، ولا وتبارك لا تقال إلا لله، تبارك الذي أنزل، تبارك الذي بيده الملك، نعم في تفسير التبارك، وتبارك الذي أنزل الفرقان، وهذه جاءت في أكثر من موضع. أنا اسميه تبارك كده للأطفال المخالفة، خطأ، تبارك هذه خاصة بالله عز وجل، ما تكون لأحد، هذه خصوصية خاصة لله عز وجل، تبارك هذه خصوصية لله عز وجل. فنقول هذه خصوصية لله. لو حد اسمه تبارك أو عبد النبي نقول له عبد رب النبي وتبارك تغيره مثلا، نعم اسم تغيره، تقول له مبارك بقى، بس هذه من صفات هذا أيضا من الصفات اللي فيها تزكية نفس. في واحد هذا ما يصح التبارك هذه. نعم هم وضعوا اسم بغير التعليم. طيب إخوة خلينا معاكم، خليكم. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه السلام علينا، هذه السلام هذا العام الذي قلناه، وعلى عباد الله الصالحين، وهذه يعني فيها أولا السلام علينا أي على كل المسلمين، ثم خص بعد ذلك وعلى عباد الله الصالحين، على عباد الله الصالحين، وهذا تخصيص أيضا ثاني، أنه بس تخصيص بإيش؟ بالوصف أو تقييد بالوصف، إن صح القول، إن هذا تخصيص ليس تقييس، التقييد. قال السلام علينا ثم قيد على عباد الله الصالحين، هذا سلام آخر، قال السلام على العموم وعلى عباد الله، وهو ده وصف عباد الله العبودية، ولا تشك بأن العبودية أشرف المقامات، كما بين الله عز وجل لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أربع مواضع، في أسرى بعبده ليلة المسجد الحرام، وفي مقام التحدي، وإن كنتم في ريب من زلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وأيضا في مشائف أخرى، فهذه هنا في أشرف المواطن. ثم قال على عباد الله، على عباد، ثم قيد بالصالحين، عباد الله الصالحين أي بالصلاح، لي أيضا هذا تقييد، وهذا فيه دلالة على أن العمل بمفهوم الصفة. إيش العمل بمفهوم الصفة؟ لما ذكرت عباد الله الصالحين هذه صفة لعباد الله، فدل على أن مفهوم الصفة يعمل به، مفهوم الصفة يعمل به. فهنا نقول نعم، مفهوم الصفة قلنا نعم شيخ، يعني أن الصفة لها مفهوم، لما ذكر السلام على عباد الله الصالحين هذا تقييد لمطلق، يعني إذا لم يتحقق في هذه الصفة ليس من عباد، ليس له السلام، فدل ذلك أن الصفة لها مفهوم. لما قال الله عز وجل ورقبة مؤمنة، فوصف الرقبة بالإيمان، فالرقبة الغير مؤمنة مفهوم المخالفة لا تصح، يبقى لأن في عندنا المفهوم له أنواع في الأصول، هذا منه مفهوم الصفة، وهذا مفهوم الصفة هذا يعني يعمل به. طبعا هنا قال يعني الترمذي له كلام وجيه، قال من أراد أن يحظى من هذا السلام الذي يسلم به على الخلق في صلاته من يستحضر هذه النية، وهذه الكلمة نستحضرها، أنت تستحضرون لما تقولوا بالشهادات السلام علينا بأنك سلمت على كل المسلمين، فأنت سلمت على وأنت فيه دعاء للسلامة لكل المسلمين، وأيضا خصصته بعباد الله الصالحين، فأنت يعني أنا يعني قد أجزم بأن كلنا لا نستحضر هذه النية في التشهد، بأنك تستحضر عند ذكر عباد الله الصالحين تدخل فيها الملائكة النبيين جميع المؤمنين الأولياء الصالحين، بأنك تسلم عليهم، بأنك ترسل له وتدعو لهم. لذلك بعض العلم قالوا ترك الصلاة أو التشهد هذا يضر بالأمة كلها، يعني ترك الصلاة بعدم الصلاة فقط، لأنك لن تسلم، لن تسأل الله عز وجل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسلم على المؤمنين على المسلمين، ولا تسلم على نفسك من تدخل فيهم علينا، ولا تسلم على عباد الله الصالحين. فقال لا شك هذا فيما فيه من ترك الثواب والأجر، وفيما فيه من المفسدة، على أن ترك الصلوات من مفاسده أيضا، بأنك ستترك السلام على الناس. عباد الله الصالحين قلنا سيأتي، والله سيأتي مسألة الصلاة هذه، بس أنتوا أنا بحاول أدرك عشان الوقت، ستأتيكم نتكلم هذه طبعا. هذا الترتيب مراد، وهو أنك بدأت بالثناء على الله عز وجل، ثم بدأت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت بالصلاة بعد بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا تعبت والله، ثم بدأت بعد ذلك بمن بعد ذلك. وهذه التسليس هذا مذكور كما قال نوح عليه السلام لما دعا ربي اغفر لي، ربي أولا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أولا بدأ بالثناء على الله، ربي، وهذا الربوبية، ثناء على الله بالربوبية، ثم بالمغفرة اغفر لي، ثم طلب المغفرة لأقرب الوالدين، ثم طلب بعد ذلك لسائر المؤمنين والمؤمنات. وهذا ترتيب حسن لابد أن يراعيه المرء حتى في الدعاء. وكما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل دخل فبدأ دخل في الدعاء مباشرة، فقال عاجل هذا، فإن أراد عليكم أن يدعو فليثني على الله أو يحمد الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسأل مسألته. فهذا الترتيب الذي هو في التشهد هو المقصود به. هنا أيضا فيه قال ما أدري إحنا معنا لإمتى تصبر مش عارف. نعم طب نقف عند لابد الناس تمشي، أنا أخت عايزة تمشي وجو مطر فاستبيحكم عذرا. نقول نقف عند قول عند القول أشهد أن لا إله إلا الله بداية التشهد، نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. ويعني أرجو الإخوة تأتي مبكرا، خلينا نستطيع أن نحسب الوقت، لأن كنا بيضيع الأوقات والله، وإن إحنا مقيدين بالوقت حد أقصى في الموعد. رجاء الإخوة اللي تستطيع تأتي عشان ما نتعطل، ما بنستطيع نأخذ في الفقه كثير. إخوة كثير غادي اشتكوا مسألة الفقه، قالوا إن إحنا ما بندركش وقت، فما أدري كده المسألة فيها نتأخر حقيقة، ونريد نسير كثيرا في مسألة الفقه. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.